أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نبزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020. كالعادة أربع محاور باش ترافقنا طيلة ساعتين، رفقة زميلي علي الدرمولي من وراء الأجهزة التقنية. المحور الأول يتعلق بحدث والتمثيل من الجهة لتونس في الملتقى الدولي للقيادات الاجتماعية الإفريقية المزمع عقده في أديس أبابا بإثيوبيا يومي 15 و16 فيفري. باش يكون معنا السيد عمر بوعلي، منسق عام القيادات بشمال إفريقيا، القيادات الاجتماعية بشمال إفريقيا، أيضا صديقي وزميلي عبد السلام فرجاني، صحفي بإذاعة الجديد بالجزائر، وأيضا الفنان من الجزائر الشقيقة، وتعرفوه شارك ياسر في المهرجانات في هذه الجهة، وكان حتى على مستوى وطني أيضا في وسائل الإعلام، الفنان محمد محبوب. باش نحولك سهل، مرحبا وسهل، مساء الخير. مرحبا، راهو اسمعني باش نتحدث وباش نغنوا من تو، هذا شرطي انا. سي عبد الله، شحوالك؟ اهلا وسهلا. عايش؟ اهلا وسهلا. نبس سي عبد السلام، اهلا وسهلا دي. شكرا لك وشكرا لكل طاقم إذاعة نبزاوة اف ام، طبعا الإذاعة الأكثر قربا، وطبعا ولا أنسى الزميل في العارضة التقنية علي. طبعا فرح بكم علي. بيان سور علي راهو قايم بالواجب يعطي الصحة. مو جي جي محبوب وعمل فينا هلالة يا خويا. هو هذا هو محمد محبوب المعروف كان في الجزائر، صديقنا ومشينا بحذاه في الجزائر في قدش المرة، وسي عمر يعرف معناها بصراحة. الأخوة التحية للشقاء في الجزائر ساعة، وخاصة في واتسوف، يعني فرحوا بينا كما ينبغي. تقريبا ثلاثة مرات رفقنا معناها، مشينا في تظاهرات، في تغطية تظاهرات، إلا وجدنا كل الترحاب. تحية لشقائنا في الجزائر. طبعا زميلي الهادي نقاطعك حتى ما زلنا في التحية. تحية إلى تونس الخضراء، تونس الحب، وتحية ثانية للأستاذ عبد الله أبو علي اللي استضافنا طيلة هذه المدة، عندنا تروجور وحنا رانا في دوز. طبعا كفى ووفى وخيره ما تنساش. طبعا هذا من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. صح، وهذا سي عبد الله عودنا ديما بصراحه بصدق من الرجال اللي عندها غير على الجهه بشكل كبير، ورجل ناشط ويعمل في خفاء، ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. الاربعة ونص باش يكونوا معانا، وباش تكونوا معانا نهى بن عمار رئيسة بلدية جرسي البشلي لبليدات، حديث حول المجلس البلدي، حول الصعوبات، حول الواقع، حول أفاق هذا المجلس، وللتفاعل معنا في هذا الموضوع يرجى الاتصال على رقم 75 493 859، أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نبزاوة. الخمسة باش يكون معنا موهوب، يعني فنان إن شاء الله على كل نكتشفوا فيه اليوم، ويقولوا لي صوت ممتاز جدا، وائل كريدان باش يكون معنا انطلاقا من الخامسة. خمسة ونصف، وفي إطار الانفتاح على الأبطال اللي شرفونا في المحافل الدولية وفي المحافل الوطنية، اليوم باش تكون معنا عهود بن عون انطلاقا من الخامسة ونصف، ابنة هذه الجهة، ابنة مدينة دوز اللي شرفت الجهة وشرفت تونس، يعني أين تشريف، وهذا أقل ما يمكن نقوم به. تصلنا بها، كان بدنا أن تكون موجودة معنا هنا، لكن أمس أكدت لي أنها يعني هي في تونس، واليوم إن شاء الله كما قلت الخمسة ونص باش يكون معاها اتصال هاتفي، وهذا كما قلت أقل ما يمكن نقدموه للبطلة هذه. تحية لها وتحية لكل الأبطال اللي قاعدين يشرفوا في الجهة في مختلف الرياضات وفي مختلف المجالات. والستة نسكروا البرنامج كاوسي عليه، الستة لا ما تخافش اليوم ما نخرجش على الستة، اليوم أمس خرجنا اليوم لا. هذا الهادي بوصفة من أمام المصدح يقول لكم إن شاء الله تقضوا معنا عشوية طيبة، وبجاه ربي باش نقول رانا قلوبنا تتسع لكل الملاحظات وما يسيرش، وكان ثم ناس تحب تقرينا دروس ما يسيرش، مرحبا بها، استوديو موجود، قرونا يحبوا اللهجة، قرونا يحبوا في أي حاجة يتفضلوا، هذه لهجتنا ونعتزوا بها. وراو كي نتكلموا رانا اليوم لو كنا في مدرسة نعلموا في الناشئة في أصول يعني اللغة، أنا منش نجو اليوم باش نجي أني نحكي مع ضيفي ونقول بجاه ربي قول لي وقول له وقلت له. أنا اليوم أقل حاجة على الأقل نحافظه في المرفق العام في المؤسسات وأيضا في المدارس على الأقل شوية اللغة نتحسوها، ورانا اللي قلنا لقاء ولا قلت لك ولا قال لي باهي واضح، واللي عنده يتفضل يجي هاو بحذانا استوديو مفتوح ليه ونقبله ما عندنا حتى إشكال نقطة ونرجع لستار، واللي يحب يعلق هاني موجود. شت أحوالكم؟ لباس لباس لباس. هاي سي عبد الله، سي عبد الله تم اختيار سيادتك لتمثيل تونس ولتمثيل يعني نقول شمال افريقيا في الملتقى الدولي للقيادات الاجتماعية الافريقية اللي باش ينعقد نهار 15 و16 فيفري. هات نحطوا السادة المستمعين الساعة، شنو هو هالملتقى هذا؟ وشكون الدول المشاركة؟ وشنو هو اهدافها؟ وربما ربما شنو هي التوصيات اللي انتم تأملوا انكم يقع الخروج بها، وخاصة ربما اهم ملف اللي باش يقع تعرض لي. اهلا وسهلا. القيادات الاجتماعية الافريقية هي منظمة تأسست منذ 2008 وتجمع كل الدول الافريقية 55 عندها ممثلين. ربما هني القيادات الاجتماعية ما عندهاش قيمة في شمال افريقيا كما عندها قيمة في بعض في اغلب الدول الافريقية، عندها قيمة وعندها قيمة اجتماعية وقيمة اقتصادية وقيمة سياسية في الدول متاعها ابتداء من الصحراء الى جنوب افريقيا. المنظمة هذه منظمة استشارية لدى الاتحاد الافريقي، لذلك المؤتمر او الملتقى متاعنا باش يقع في مقر الاتحاد الافريقي. المواضيع اللي باش يقع طرحها ويقع دراستها، علاش هني باش نرجع لنقطة مهمة ياسر، علاش هني الاعتبار القيادات الاجتماعية أكثر قيمة ربما من الرؤساء؟ لأن القيادات الافريقية الاجتماعية عندها مساحة أوسع في إبداء الرأي وإعطاء وجهات نظرها أكثر من الرؤساء اللي عندهم ضيق في مجال التحرك لأن ثم عمليات سياسية قوية تواجههم. لذلك الاتحاد الافريقي ياخذ بعين الاعتبار النصائح او وجهات نظر القيادات الاجتماعيه. القيادات الاجتماعيه متكونه من عديد من الشخصيات الهامه، منهم مدير البنك الافريقي السابق، منهم رئيس جنوب افريقيا السابق، منهم عديد الشخصيات الهامه. والمواضيع اللي بشقع طرحها في المره هذه، الموضوع الأول هو الإرهاب في الصحراء، دول الصحراء. دول الصحراء نذكر بدول الصحراء القرن الإفريقي هيك، دول الصحراء هي دول الصحراء هي مالي، النيجر، تشاد، موريتانيا، حتى ليبيا تعتبر من دول الصحراء، حتى الصومال، وتدخل على ذلك الكاميرون والكونغو هذه ما يسمى بدول اللي فيها نزاعات. المطلوب هو إعطاء وجهات نظر، مقترحات عملية لإيجاد حلول لهذه الصراعات. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني هو ما يسمى بهجرة الأدمغة الإفريقية اللي هي تمثل عدد متاعها حوالي يتجاوز عددها 40 مليون موجودين في أمريكا، أمريكا اللاتينية، أوروبا، آسيا إلى غير ذلك. شخصيات محترمة وشخصيات هي اللي قامت بالاتصال بالقيادات الاجتماعية لإيجاد حلول كيف يقع مساعدة أفريقيا. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث هي ما يسمى بالمجموعة الإقليم السادس. نعرف اللي أفريقيا خمس أقاليم، الشمال، الجنوب، الغرب، الشرق، الوسط، خمس أقاليم. كي نقولوا شمال افريقيا، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، هذوما كتله شمال افريقيا. كي نقولوا الكتله السادسه او المجموعه السادسه هم المهاجرين الموجودين خارج القاره الافريقيه، واللي كونوا ما نجمش نقول لوبي، لكن كونوا مجموعة مهمة وعملوا منظمة في باريس وعملوا لقاء في باريس مهم ومشوا خطوات جيدة من أجل إيجاد حلول لأفريقيا من ضمنها الهجرة الغير شرعية. نمر للهجرة غير شرعية. الهجرة غير شرعية احنا عندنا في أفريقيا 66% من عدد السكان شباب أقل من 35 سنة، ما يسمى بالقارة الشباب مقارنة ببقية القارات. لذلك شبابنا وحتى من الكوادر الهامة حاولوا الخروج من تونس والتنقل للضفة الأخرى، كي نقولوا حرقان ولا عن طريق طرق غير شرعية، لإيجاد ظروف أحسن ولإيجاد حل مشاكلهم مشاكل العمل ولإيجاد كثير من الصعوبات. هنا ألمانيا بادرت بمبادرة جيدة إن شاء الله نوصلوا الحل معها. ألمانيا تقول لابد من إيجاد حلول للشباب في أماكنهم، إيجاد مواد للشغل، إيجاد مساعدتهم على إنشاء مؤسسات في أماكنهم باش معاش يهاجروا، وهي مساعدة للتمويل، لكن شرط من شروطها أن يقع الاتصال بمنظمات غير حكومية، لأن بكل صراحة ما عندهاش ثقة في السلطة أو في الرؤساء الدول اللي شدين الدول الأفريقية، لذلك تحب تشوف منظمات غير حكومية باش تعمل بها بتتعاون معها باش تقوم بإنشاء مؤسسات في دول أفريقيا. احنا في هذا المجال عندنا ربط مع المنظمات الألمانية ومع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وعندنا وباش نقوم بإنجاز رسالة في المؤتمر هذا لإيجاد حلول عملية، معناها ما نبقوش نستنوا في إيجاد حلول عملية لإنشاء هذا لتشغيل هذا الصندوق أو هذه الموارد الهائلة اللي أردتها ألمانيا لهذا المشروع. تقريبا هذا سي عبد الله حدثنا في الإطار العام لهذا الملتقى الدواعي، يعني خاصة اليوم نشوفه زادة يعني بالإضافة إلى تونس ثم نخيل من الجزائر وايضا ثم ليبيا، يقول لي باش تكون ثم ليبيا والمغرب ومصر، يعني ومصر دول شمال افريقيا كل باش تكون حاضرة. باهي باهو باش ناخذ معنا معناها بالنسبه لسي محمد محبوب وايضا زميلنا سي عبد السلام الفرجاني باش نحكوا شوي. سي محمد يعني بالنسبه لك انت اليوم تمثل الجزائر انت وسي عبد السلام يعني في هذا الملتقى اليوم، شو التصور اللي تشوفوه وانتم توا الوضع في شقيقة ليبيا تقريبا يهم ياسر معناها سواء كان يعني الجزائر ولا تونس، تقريبا امن ليبيا من امن تونس ومن امن الجزائر معناها. على كل حال شكرا على الدعوه، شكرا سي عبد الله على الثقه اللي وضعها فيها مع صديقي باش نمثل الجزائر. طبعا احنا من المعروف انا نتكلم على الجزائر لا نتدخل في شؤون الغير، عندما أقول لا أتدخل في شؤون الغير يمكن ندخل إيجابي مو سلبي. طبعا احنا سياستنا ممكن نفس السياسة تاع تونس ونفس الغلاء، احنا ماذا بينا استقرار ليبيا، احنا استقرار ليبيا يهمنا ويهمنا جدا يعني بكل صراحة، يعني لأن حتى في الأولين وش يقولوا يقول لك الجار قبل الدار، حبينا ولا كرهنا تونس والجزائر بلاد واحدة، حبينا ولا كرهنا ضرت ليبيا ضرت الجزائر، ضرت الجزائر ضرت تونس، احنا رانا مسيرنا واحد بكل صراحه، يعني مسيرنا واحد. طبعا احنا عندنا وجهه نظر في الامور هذه، وين لا التدخل الاجنبي مهما كان، يعني عندما اقول مهما كان التدخل الاجنبي في الشؤون الليبيه، المشكل الليبي يبقى ليبي فقط بين الإخوان الليبيين مهما كانت الاختلافات مع بعضهم، إنما حبينا ولا كرهنا لازم يجي نهار ويتفاهم هكذا ولا بهكذا، يعني على كل حال. طبعا احنا وجهة نظرنا انه تقارب بين الأخوة في الجنوب الليبي او في الشمال الليبي او في كل بلاصة من اهل ليبيا، ان اللي همنا هو استقرار ليبيا وليبيا فقط. عبد السلام من زاوية إعلامية حضورك معنا اليوم، ربما شنو تصورك لورقة عمل من خلالها الملتقى هذا، ملتقى القيادات الاجتماعية الإفريقية بأديس أبابا يوم 15-16 فيفر القادم، ربما في تصورك شنو هو الحل الأمثل خاصاً كما كان يحكي سي عبد الله وأيضا سي محمد محبوب اليوم باش يكون على أهم ملف على الطاولة هو الملف الليبي. اليوم ربما في تصورك أنت من زاوية إعلامية يعني شنو هي الطريقة المثلى لتناول هذا الملف وربما للخروج بحل؟ طبعا كما قلت سالفا شكرا لإذاعة نبزاوة على هذه الاستضافة الطيبة والشكر موصول طبعا للأستاذ عبدالله بوعلي على الثقة التي وضعها فينا. أستاذ أو زميلي الهادي الزاوية الإعلامية أو زاوية المعالجة لهذا الموضوع أو القراءات للصراع الليبي هو صراع والآن ليبيا للأسف الشديد هي شقيقة من شقيقات الدول المغاربية ليبيا تعاني الأمرين مرارة التناحر ومرارة نهش القوى العالمية على هذه الأرض أو على هذه الربوع. الزاوية الإعلامية التي يمكن أن نراها بنظرة إعلامية أو نظرة صحفية هي سيكون أو المنطلق كإعلامي أو نظرتي كإعلامي فيها أن يكون العمل بمبدأ الدبلوماسية الجزائرية والدبلوماسية التونسية وهو أحسن قرار لأن المتضرر الوحيد في هذه المأساة أو هذه المعاناة التي تعانيها ليبيا حاليا في هذا الوقت هي ستكون تابعة إلى من تونس والجزائر طبعا باعتبارهم دولتين حدوديتين سواء كانت الجزائر أو ليبيا. طبعا نرجع إلى الرؤية الإعلامية. الرؤية الإعلامية هو التماشي مع كل من الدبلوماسية التونسية والجزائرية لماذا كنظر إعلامية أو كتحليل إعلامي أو كمبدأ لرأي إعلامي هو صراع بين أخوين. وإن قلنا أن ليبيا ننظر لها بزاوية أخرى ليبيا الخيرات البترولية ليبيا الموقع الاستراتيجي الأكثر من هام ليبيا التي كانت في يوم من الأيام دولة إقليمية لها تأثيرها على إفريقيا اليوم نشوف أو نرى قوى عالمية تتناحر من أجل هذه الدولة من أجل الظفر بخيراتها. طبعا النظرة الإعلامية تختلف على النظرة المحلل السياسي زميلي الهادي وانت زميل في هذا المجال. النظرة الإعلامية تختلف على نظرة المواطن البسيط. النظرة الإعلامية أنك توضح مواطن الإشكال. مواطن الإشكال احنا في في في خضم المجال تاعنا وفي هذا اللقاء راح يكون إبراز الدور الحل السلمي الدور الذي نادى به رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد والذي نادى به أيضا رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون لكي يكون الحل سلمي ودي وهذا حفاظا على سيادة الأراضي الليبية وحفاظا على خيرات ليبيا والأهم والأكثر هو الحفاظ على المواطن الليبي وهو بالطبع أخينا. شكرا صح سي عبد الله نرجع لك توا المخرجات هذا الملتقى يعني أكيد إنه بش يكون فيه مخرجات يعني ستلزم مختلف الأطراف لكن يبقى الإشكال ولا يبقى الصعوبة في الآليات لمتابعة هذه المخرجات يعني على أرض الواقع توا كل مرة نخرج بمسودة حتى في جميع الدول العربية نخرج بميثاق ونخرج بورقة عمل ومخرجات لجلسة نسمع بها ولكن في الآخر تواجهنا صعوبات كبيرة جدا في تفعيلها على أرض الواقع. كيفاش بتصير تفعيل المخرجات هذا الملتقى فيما بعد؟ والله بالنسبة لنا احنا القيادات الاجتماعية العملية ماهيش صعبة. علاش؟ لأن التأسيس بتاع المنظمة بتاعنا وقع في ليبيا. عندكم معناها جذور معناها المؤسسين كانوا ليبيين هي هي هي. والقيادات الاجتماعية مش يحضروا في شيء طبيعي والقيادات الاجتماعية شكون هم شيوخ القبائل اللي عندهم دور كبير أكيد عندهم دور كبير وأخيرا خرجوا بقرار في منطقة الزنتان وكان محترم جدا. كانت الشباب يحملوا السلاح ويقاتلوا بعضهم. هم عملوا اجتماع الشيوخ في الجامع وقالوا اللي ما يقدرش يحكم في ولده احنا نتصرفوا معه، واللي يقدر يحكم في ولده سلاح معاش يدور في البلاد، اللي نشدوه يدخل الحبس وخمسة آلاف دينار خطية. توقفت العملية مباشرة ولت بلاد نظيفة ما عندها حتى مشكلة في الزنتان. في الزنتان. إذن هنا المنطقة القبلي لما حالة بعض الناس يقولوا متخلف، لكن المنطقة القبلي عنده دور وقيمة ياسر في ليبيا. في ليبيا وإحنا بحكم علاقاتنا في ليبيا كاملة، وقلت لك ليبيا هي المؤسسة بتاع الملتقى هذا في حد ذاته، باش يكون عندنا دور من جانب القيادات الاجتماعية. توا سي عبد الله كي نقرا كلمة قيادات اجتماعية بين ظفرين، يعني هنا كقادة ورؤساء دول أو سياسيين بين ظفرين، باش يكونوا مثلا بعض السياسيين حاضرين على هامش هذا الملتقى؟ بعض لا، تم دعوة بعض الوجوه. لا لا لا، ما عندنا حتى علاقة بالسياسيين، ما عندنا حتى علاقة بالسياسة. ضرب واحد اقطع. باش يحضروا ناس معانا، باش يحضر معانا مثلا رئيس جنوب افريقيا السابق كقيادة اجتماعية. باش يحضر معانا ابو بكر نداي مدير عام البنك الافريقي السابق كقيادة اجتماعية. المدير الشرفي الحالي للبنك الافريقي كقيادة اجتماعية، ما عندهاش علاقة بالسياسة. وقتاش تشدوا الرحال ان شاء الله؟ ان شاء الله غدوة في الليل ان شاء الله نسافر لتونس العاصمة، ومن تونس العاصمة ناخذ الطيارة لفرانكفورت، ومن فرانكفورت ناخذوا أدي سبب. أدي سبب هو الباهي انك ماشي حتى الطريق نعرف طويل، لكن معك فنان هذاك. على هذاك اللي على سال تريد الذكاء هاني باش يجيك تو. حولي الميكرو مالك سي محبوب. هو الاكيد انك باش ترافق سي عبد الله وزميلنا عبد السلام، والاكيد انك السويت. عاد السويت قبل ما تعطيهم هم السويت، هات نعطوا السادة المستمعين شويه من السويت. شو بعد تو جاي نقول ربوني على الكرم والجود، وربوني على حسن الضيافة، ربوني على الوتر والعود والشعر نجيبه بضرافة، ميصل كيساف الغرود، تونسي وجزائري وجدودي سواف. طبعا هذا ما يختاش، لأن لازم كما قلت نقول لك على في المنطقة المغربية وكذا، وخاصة دوز والواد وكذا، نفس العادات ونفس التقاليد وكذا. طبعا أنا ممكن كضيف شرف موجود في القضية، لكن هذا ما يمنعش سي علي بعث لنا أغنية هدية إلى تونس، ونقول عهدك جديد يا تونس وجهك وضاح، مبروك عليك يا خضرة دامت الأفراح. علي جاهز عندي علي أغنية، نخرج مع الأغنية ونغني معه. تفضل أي وجهك وضاح، مبروك العيد يا خضرة دامت الأفراح، عهدك جديد يا تونس وجهك وضاح، مبروك العيد يا خضرة دامت الأفراح. طيب العين وتعيشي بالك مرتاح. عيدك عيدين تجديد وتاريخ متين يحميك من العين وتعيشي بالك مرتاح. وجهك والله مبروك العيد يا خضر دامت لفراح. زينة يا أم حنينة جيلك يا زينة يا أم حنينة يا زهر جميلة يا سمين معطر فواح. يا بضح يا بضح يا علي يا اخي مشيك فاش يا زين الزين يا تونس يا ام العين. عاشق مسكين لو كان يشوفك مرتاح. يا زين الزين يا تونس يا ام العين يحميك من العين وتعيش بالك مرتاح. بيتك باش تكمل بها يعطيك الصحة سي عبد الله. يظل لي انت وسي عبد السلام يظل لي عندكم طريق لا اسمع حالكار وملا ولا في اللواجل تونس وبعدها اسمعني من الطيارة وانت معكم فنان جبت الدزين معاك. شوف احنا على فكرة عندي تقريبا 20 يوم اللي جيت من البقاع المقدسة سلام ربي يتقبل. ايوه الله يسلمك. شوف شوف. وفي نفس الوقت خدمت عرس الله في المدينة المنورة هذا العرس الثالث. معناها في على في في في خضم العمر أنا عملتها ما لقيت عمر. عرس أنا والفرقة نتاعي لأن هذه فكرة. خويا خويا. لا هو هك تعرف إحنا ما نضيعش الفرصة. أنت رايح للعرس في المدينة تاع أصدقاء على كل حال لابن لنهم هذا العرس الثالث 97 عرس و2010 و2020 عندي تقريبا 20 يوم. أعطينا أغنية من اللي غنيتها غادي. لا ياسر أغاني. لا واحدة برك أعطينا واحدة نختموا بها. أعطينا والله ماني عارفة هكا أون ديريكت. إي ميسير. والله هي هي الأغنية اللي جابوني يعني من أجلها هذه. هذه ميسير هذه هي الغنية اللي جابوني. لا لا من أجل هذه الأغنية باش نقول لك. هاي تفضل. حتى شوي هكا بركة. ميسير شاي. رباني ترابك يا سوف يا صدر الوالدة الحنينة رباني ترابك يا سوف يا صدر الوالدة الحنينة ما بين أحضانك يا سوف وكرنا خلي مدفينا ما بين أحضانك يا سوف وكرنا خلي مدفينا من صغري وسادي عالتربة لما تندى مساوي القبة من صغري وسادي عالتربة لما تندى مساوي القربة ما يعمل بير ومن القربة ما يعمل بير ومن القربة ومع العادة تتربينا مع العادة تتربينا الله الله الله الله الله يسلم تحية لشقائنا في الجزائر ولأهلينا في واتسوف وإن شاء الله ربي يدوم يعني نقول هالصويت ويدوم يعني هاللمة وأكيد باش ترجعونا بعد يعني أدي سبابة أكيد باش ترجعونا البرازيل باش نشوفوا يعني مخرجات هذه هذا الملتقى الدولي. الشكر باش نخليكم كلمة الختام. على فكرة بركة فكرة الختام عرفني صاحب نكتة جماعة راهم حاطينها ياسر كتلنا في الجزائر ثم ليلة خليتنا نصباح محمد تذكرها سي عبد الله محمد يوسف وهذا اللي معاه إن شاء الله تمنياتنا بالشفاء العاجل صديقنا محمد يوسف هو والوسيل عبد السلام قال لكم ماذا بيكم وزادوا كلموا حتى البلاد قال لكم ماذا بيكم محبوب ما ترجعوش معاكم خلوه غادي في اثيوبيا مشي نعرف يا حب فيا يا كره فيا المهم نقولهم ان شاء الله سي عبد الله ما يخلينيش رئيس الوفد تعرف باش نفسرها هنا خاطر تم اختيارك سفير السلام كسفير للسلام الله يسلمك بركه هذه شهاده هاي كلمه معناها فهمت معناها راه باش يخلوك غادي خاطر في ثقتهم فيك انك سفير للسلام لحل الاشكال غادي نتمنى نكون في الثقه اللي عطاها لي الاستاذ عبد الله ابو علي نتمنى نكون في المستوى هاته الثقه لان سي عبد السلام وراح قبل هذه المرة الثانية يعني هو محظوظ على كل حال وإحنا هذا وجدت الفرصة إن شاء الله تضرب لناش عرس بركة غادي في الملتقى لا على يا رب الملتقى. يا رب إن شاء الله تكون على عرس بالمناسبة نحيي كل عمال إذاعة نفزاوة وفهمي نقول له ربي يجيبك على خير لأن على بير بيرة وغايب سلام. كل العمال بدون استثناء عايش. لأن مش ما نجبتش الأسماء مش ما ننسى حتى واحد شكرا على الاستقبال شكرا على كرم الضيافة شكرا على خفة الدم شكرا شكرا الى كل وهنا جايينكم غادي هنا جايينكم هنا جايينكم الواد المدير مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سي عبد الله كلمه الختام وبعد نمشي للزميل شكرا شكرا لاذاعه نفزاوة وشكرا لكل القائمين على هذا العمل الجبار الجيد المحترم وان شاء الله تتواصل النجاحات العفو زميلي عبد السلام شكرا زميلي الهادي شكرا لمهندس الصوت علي الهادي شكرا على إدارة الحوار بالرغم أن مستمعين الأفاضل مستمعاتنا الفضليات الهادي رو محضرش محضر والو ما على بلاش أوكيني دي ديريك ما عنديش تولق الأستيلي ورا الهادي بصراحة يعني عجبني في الحوار لأن نفس المهنة عجبني أن في كيفية التعامل مع أساسيات الحوار وتقيد بأساسيات الحوار ومحضرش ما عندهش معلومة بالبتة لأن جينا مع الوقت قد قد للأسف الشديد شكرا أخويا الهادي على هذا الحوار شكرا لإذاعة وديما عبد السلام نقول لأهالينا هنا وفي كل بلاس ولزملائي رانا مازلنا نتعلمه ورانا يعني اللي يتصور روحه وصل راه مخطئ لهذا بحر وتواضعك وحبك للناس وتسأل راهو باللي يكون. علاش نقول الملاحظه؟ نقول للساده المستمعين، نقول لهم هاتوا اعطوني ناقشوا المحتوى، ما تناقشونيش الشكل. نعم. ناقشني في المحتوى. نعم. تعال تعال ناقش معايا المضمون، تعال انت عندك ثم حاجه، تعال نديروا كيفاش حوار، تعال نشوفوا حلول. اليوم اللي غالب تفاهات الامور، تفاهات الامور للاسف البعض هذاك هو هو اللي اسمع لي المحتوى صحيح في القاف في الجاف في شكون شكون باش يناقش لك المحتوى؟ يلزم يكون انسان ملم. هما هكا علاش يمشوا للشكل. نقطه جميله جدا اليوم انت بديت بها في البريزونطاسيون تاع تاع الميسيون هذه، انك حكيت على على على على, على الجا والقا، مناقشه تفاهات الامور يسموها، هذه كما رانا نعانوها، كاين فصل ما بين الشمال والجنوب في الجزائر اللي هو كاين هنا في تونس. حبينا انه الانسان ما تقيسوش بمبدا اين اين اين اين تسكن، والله من اين اتيت، اسكل اسال او عاملني بالمضمون تاعي، عاملني بحسن بالمعامله اللي نعاملك بها انايا، عاملني واش عندي في راسي. للاسف الشديد احنا واش خلانا روتار هو ان نتقيدوا والله نحكموا على تفاهات الامور. اه فلان من دوز، اه فلان من قبلي، اه احنا في الجزائر نفس المشكل، تشوف صحراء لا شجره لا حجره، ما مشكل يعني. والله للاسف الشديد شوف اليوم نعانوا في اشكال حتى في صلب المؤسسات التربويه. سي عبد الله يعرفه كرجل تربيه، اليوم نقولوا ديما ونوصوا راهو حتى مستوى العاميه صغيراتنا خلي يتشبعوا باللغه العربيه، خلي يتشبعوا على اصولها. حتى في المؤسسات الاعلاميه انا ساعات حتى زملائنا نتاعو ثم مؤسسات عندها خط تحريري معين، يعني نخدم في مؤسسات خاصه على مستوى وطني كنا نخدموا بخط تحريري معين باللهجه العاميه، يقول لك اليوم مشينا قلنا مثلا نحكي لكم مع احترام ونحترموها لهجتنا. اليوم ثم خط راهي ثم مستمعين الشرايح اللي كنا نتعاملوا معها، رانا كي نديروا حوار من ابجديت واحد، انا ساعات ممكن نضيف لو كان ندير له حوار بطريقه اني نسال فيه اسئله بينظف لي كذا يمكن ينوض يخليني مثال. اليوم مقتضيات الحوار تتطلب هات نعالجوا المحتوى، واختك من الشكل سايب عليك من الشكل، الشكل راهو يتعب، واللي تبع الشكل واللي تبع وتبع وتبعت الناس الشكل وحصلت فيها في حاجة أخرى. على كل حال شكرا للأخ علي، كذلك كان في المستوى الأغاني جبتها له في آخر وقت ويعطيه الصحة، كان سريع في السموع. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم. إذا سيدنا المستمعين من غيرش الموجة 100.9 فيه بعد الفاصل باش تكون معانا السيدة نهاء عمار رئيسة بلدية، والله حتى في التسميات تعرف ريني نختار من الجرسين ولا كان حطيت هذه الاولى هاي سيدي اهلنا ومالينا كل البلديات وجرسين وشلي وهذه باش نقدم جرسين البلديات بشلي بشلي جرسين البلديات ثلاثه رديتكم الكل يا اخوي تسميات غريبه وان شاء الله ما قلتش القاعه توا ونخرج الفاصل. حسن الضيافة ربوني على حسن الضيافة ربوني على الوتر والعود ربوني على الوتر والعود والشعر نجيبه بضرب والشعر نجيبه بضرافة ميسل ميسل كيسة في الغرود ميسل كيسة ميسل كيسة في الغرود صوفي صوفي وجدودي سوافة جزائري وجدودي سوافة يا صدري الوالدة الحنينة أعزائي المستمعين تحية لكم من جديد. وصلنا للمحور الخاص اليوم بالشأن البلدي، وفي هذا السياق سعداء باستضافة السيدة نهى عمار رئيسة بلدية بشلي جرسين البلدات، الأول مرة معناها امرأة ترأس مجلس بلدي في هذه الولاية. خليني في البداية ساعة نسألك، أنا أخي المركز الفني للتمور ولا مسؤولية البلدية؟ كل واحدة عندها إيجابيات وسلبيات. نشكرك سي الهادي على الاستضافة دي، ونشكر جميع عاملي راديو نفزاوة على التغطية، تغطية جميع التظاهرات خاصة منها المنطقة البلدية، وكما عاونتنا بصراحة راديو نفزاوة خاصة في استماع لمشاغل ومعنى المواطنين، سهلت لنا معنى برشة تشكيات يجوا عن طريق الراديو نفزاوة، كان يوصلنا معناها التشكيات او مشاغل بعض المواطنين من المنطقه البلديه عن طريق راديو نفزاوة. شكرا معنا على تفاعل مجلسكم الموقر على كل يعني هذه المنفتح على الاذاعه وايضا لمشاغل اهالينا. وفي هذا السياق باش نذكر الساده المواطنين في المنطقه هذه يعني في المناطق هذه للتفاعل او لطرح استفسار او لطرح تسائل، يعني يرجى الاتصال على الرقم 75493859 ولا ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة. هيا مدام، شنو أمور البلدية وشنو أمور أكيد الموارد يعني لوجستيا وشنو أموركم الساعة؟ الحمد لله أمورنا توا انطلقنا في بداية السنة الجديدة 2020 أولا بقسم الحالة المدنية اللي بالنسبة للمضام النسخ مطابقة الأصل وعقود الزواج. المواطن غادي توا ما عادش تعريف بالإمضاء، ممتاز، هي البشرة الأولى. ألف مبروك. شكرا. هو تفعيل قسم الحالة المدنية بالنسبة للمنطقة البلدية مع تسهيل وإصداء الخدمات. المحور الثاني هو المصادقة اللجنة الفنية على بناء مقر البلدية. وأمس كان مشكور عمدة بن محمد سي جمال وبعض مواطني بن محمد على حسابهم الخاص، تحية لهم، أي عملوا تهيئة للقطعة الأرض في بن محمد نحو لها بالتراكس وكل شيء، وذلك تحضير لل تكون جاهزة إن شاء الله. إن شاء الله توية تعدت، تم تعيين كما في فرصة أخرى معناها نعاود، تم تعيين مصممين وتعدت على اللجنة الفنية للبنيات في التجهيز وتمت المصادقة. والموارد بالنسبة للاعتمادات موجودة لنا؟ الاعتمادات هي في إطار هيبة من صندوق القروض للبلديات المحثة، وتكلفته ما يقارب مليار بناء مقر قصر البلدي. من هذا آلية كي تبنيها هذه معناها أكيد حتى مشكل ممكن التشغيل ربما يعني يقع أكثر على مستوى يعني قبول بعض عارف معناها طلبي الشهر. أي هذيك حاجة للمرحلة الثانية، هو البناء المقر ومستودع في نفس الوقت، معنى بناء مقر ومستودع في بن محمد. وبما أن البلدية ما زالت جديدة فما كما قلت الطاقة التشغيلية ما زالت معناها القدام، دونك احنا ما زلنا انتدبنا 11 عام اللي يخدموا في الإدارة، وزارة البلدية تتطور وماذا بينا على مهندسين ومصممين. نواه بربي اسمعوني، راهو اسمع للتفاعل ولطرح الاستفسار راهو على تليفون الاذاعه مش على تليفون نواه، نشوف فيه سوني تو اطلبوا على الاذاعه ما تطلبوش على التليفون الخاص. نواه حبينا نسألو يعني تو كنت تعطينا فكره على عدد العمال أعضاء المجلس البلدي يعني نعرفوه، لكن أعطينا على عدد العاملين بصفة قارة في البلدية يعني في بلدية بشلي جرسين البلدات. بالنسبة للأعضاء المجلس البلدي، هو يتكون المجلس البلدي من 18 عضو بما فيهم رئيس البلدية، الكاتب في الإدارة البلدية، الكاتب العام و11 عون، 11 عون حلينا قسم الحالة المدنية، القسم الفني، القسم عندنا وكيل مقابيض يخلص صادي وكل شيء، نخلصوا العتبة وكل شيء في البلدية. وش تقول الاستخلاصات بالليل؟ استخلاصات الحملة بالليل. في الحملة مقارنة بأن احنا بلدية محثة معناها وبوعي المواطن ولا تسمى مقبولة، نسبة مقبولة معناها. خاصة جديدة. خاصة أي بلدية جديدة. العفو الجبائي هو يعتبر معناها. خلينا نحكوا على صراحة أهم المشاغل. وأهم مشاغل قبل ما نمشي للصعوبات، أهم المشاغل اللي تجيكم من المواطنين. معناها نعرفوا أنكم مفتحين على عديد المناطق، يعني الجرسي، بشدي، بن محمد، البليدات، مساعيد، نبدأ بالتحكي أي المساعيد كاكا ولا يظل مرجع نظر زادة لكم، يعني تقريبا عشرة قرى يعني كلوامن كلها معناها كلوامن وغليسيا، يعني كل تقريبا عشرة مناطق. اليوم كيفاش قادرين لوجستيا على المستوى اللوجستي بالمعدات قاعدين تغطوا في هالمناطق هذية؟ بالنسبة للمعدات أول حاجة في حملات في عملت النظافة، هم عملت حظائر في كل عماد أو كل قرية موجودين، معناها وقع تفويت فيهم من نيابة خصوصية للبلدية، فما جرار وعملة، معناها في كل عمادة موجودين جرار والعملة لرفع الفضلات البنزيني، معناها تقريبا 20 نقولوا احنا على ما يقارب 21. أما فما نقص كبير زاد في برشا عمادات، فما نقص خاصة منها المساعيد بشلي جرسي، يعني في العنصر البشري مقارنة بالمساحة وبعد بالمساحة وعدد السكان، خاصة المساعيد منها وعمادة الجرسين فيها جرسين وشكرية والكلابية، فما عامل ومعناها شوفير ماهوش بشي غطي صعيب معناها باللي يكون معناها الله يبي فرصة هي لما حالة بصراحة سير هادي باش نشكرهم على المجهود اللي قاعدين هو تحية لهم الناس هذي كله تحية وفرصة أني نحب نشكرهم بصراحة على المجهود اللي قاعدين يخدموا فيه، وخاصة منهم اللي يخدموا 6 أيام على 7 أيام معاهم الفيديو فوس الملاحات، معنا مجهود بصراحة هذا على مستوى البشري. على مستوى اللوجستي يعني المعدات وإلى آخر ذلك، يعني معدات كل قرية أو كل عمادة عندها جرار والملاحة متاحة والصهريش، دخلتوش في إنارة في هذه المناطق مثلا على مستوى خاصة شوارع متاع ولا بعض الأنهج؟ وفهمتني دخلنا في الإنارة أما ما دخلناش بطريقة، معناها ما دخلناش برشا بسل هذه، ما تعرف كانت البلدية جديدة محثة الإمكانيات ضعيفة شوي، أما عندنا برنامج استثماري اللي نورمال ما بعد مارس معناها تحل الميزانية. أي كل عمادة أو كل قرية حددنا لها ما يقارب من 80,000 دينار ل 100,000 دينار في إطار إعادة تهيئة معناها إنارة إنارة لكل قرية. وتوا عندكم اتفاقية مع وكالة التهذيب العمراني مثلا على غرار بعض بلديات، تو مثلا في بلديتك بلدي تدخلت وكالة التهذيب من خلال مثلا الخرسانة الإسفلتية في عديد الأحياء حتى في بعض العمادات أيضا مرجع نظر للبلديات هذه، يعني أنتم احنا كبلدية محثة وقاعدين نحضروا في الدوسي باش نقدموه لوكالة التهذيب العمراني. مشكور زاد سياد صولة تحية لي سياد هو بصراحة أعطانا كيفاش بالضبط كما قلت لك، معناها من الأول راهي بلدية محثة بدين كل شيء من أول مصفر ما تقارناش بلدية كبير اللي عمرها أكيد هو كل بداية معناها فيها البداية صعيبة. أنا باش نسألك اليوم كيفاش يتفاعلوا معكم المواطنين بصدق، معناها على مستوى إدارة اليوم معناها في شاركته الأكيد مش عارف أن في بعض المؤسسات التربوية ربما وفي بعض يعني الأحياء في حملات نظافة الأكيد شملتوا بها العمادات هذه، فما موجودة الأنواع الكل سلاد، فما اللي يتفاعل فما اللي ضد البلدية فما اللي مش مهتم بالعمل البلدي، واني صراحة ملومش المواطن خاطر حاجة جديدة، معناها احنا ديجا ما تميناش حتى عام ونص من تنصيب المجلس، معناها دونك حاجة جديدة ديما أي حاجة جديدة للمواطن وإلى لأي معناها بيجيب لها حاجة يحب لها باش يتأقلم معاها، وخاصة منها إذا كان يلقي أن فما خدمات موجودة أو بانت خدمة للبلدية يكون المواطن مثلا يتفاعل مع البلدية. إذا كان إحنا أول ما تحلت البلدية أو تنصبت الإدارة ما فماش، قعدنا مثلا نتخبطوا وما بين رئيس بلدية وكاتب عام اللي باش ما ينجمش يغطي 10 قرى، توا بصراحة معناها نجم نخرج مع المواطن خاصة منها في إسداء الخدمات، خطر قبل حتى مضمون ما ينجمش يخرج من بلدي، معنى كيفاش تحب المواطن يقول أني مثلا ما عنديش حتى نسأل سؤال اليوم في التظاهرات اللي تشهدها كل هذه المناطق وثم حتى بعض الجمعيات أيضا اليوم أنتم كبلدية ونعرف باش تقولي لي ما زلنا جد لكن إن شاء الله نلقى إجابة عنك اليوم في دعم هذه نحكي على الجانب المادي في دعم اليوم ثم باب بالنسبة لكم أنتم ثم شكون جاكم المهرجانات جوكم التظاهرات ودعمتهم اي بالنسبة للتظاهرات خاصة منها التظاهرات الثقافية والمهرجانات، حنين كبلدية هذاك يعطي تأثير إيجابي، كل تظاهرة تعمل في المنطقة البلدية باش يأثر إيجابيا على البلدية معناه. هك علاش احنا ماذا بينا نكونوا ديما شريك فاعل لأي تظاهرة تتعمل وندعموا أي تظاهرة، مثلا كما مهرجان أفاق دعمناهم في جمعية أفاق في مهرجان جمعية الثقافة والترفيه بالبلدات، في مهرجان الوطني بالبلدات في الصيف، مهرجان البروغثية، في مهرجان اللي تعمل مع جمعية رؤية في بشلي زاد، كانت البلدية بصراحة مادة إيدها ودعمت التظاهرات الثقافية ديما في إطار في حسب إمكانياتها طبيعي. اليوم شنو علاقتكم ببقية المجالس البلدية خاصة كي تستحقوا لوجستية؟ يظلي مدام نعتذر ثم تليفون يظلي الإطار تفاعل، خلينا نأخذ التليفون. ألو عسلامة. ألو عسلامة، أهلا بيك سير هادي، تحية ليك وتحية للضيفة بتاعك المدام نهار بن عمار قسم بلدية بشلي جرسين بزياد. تحية ليك. ويه وبيك عايشك سير هادي، معك الهادي الزرقاء. أهلا بسير هادي، شنو أحوالك؟ سير هادي وينك الغيبة زميلنا، شنو أحوالك سير هادي؟ على الطاير يظل يتعس على مدام نهى انت. على الكل سعداء بي. حجات بسيطه تفضل سي الهادي، هاي في المدام في الاستماع، هاي معاك المدام تفضل. بالله انا لا انا حبيت ان معناتها ان نطرح الاشكاليه نتاع المجتمع المدني، يلزمنا نتحرك شويه، معناتها مش كل شيء طشوه على البلديه. وهاك الهبه نتاع الوعي اللي في الفتره اللي فاتت وقت اللي شفنا الشوارع تتنظف وتتزين، واحد ماذا بينا تتواصل، يلزم الشباب يعاون شويه. صح جميل، وهي معناتها يا ربي يعينها البلديه ومحصنه ان شاء الله، من حسن لاحسن ان شاء الله ربي معاهم. يعطيك الصحه سي الهادي، تحيه ليك وتحيه لاهالينا في جرسين وفي كامل البلديات هذه المرجع نظر يعني مدام نهى. شكرا لك سي الهادي، تحياتنا. نشوفوا معنا في وعي المواطن، هاي تعوجت من الانسان معناها كان يسمع سي الهادي زرقان، تحيه ليه. يقول ان اليوم معناها ماهوش كان البلديه، ما نحطوش كل شيء على البلديه، اليوم الهبه لازمها تكون معناها ماهوش بين ظفرين مقتصره على بادره هكا وبعد هيا عدي وانسى معناها، فهمتني؟ هو سؤال المشكور سي الهادي على التدخل نتاعه، وان شاء الله يكون رسالته وصلت للمجتمع المدني والمواطنين. لان البلديه ما تنجمش تخدم مجلس بلدي او اداره بلديه متكامله مع حتى وكان ما تنجمش تخدم بعيد عن المجتمع المدني بصراحه والمواطن. بصدق مدام نهى، شنو هي اهم صعوبه تواجهكم في المجلس البلدي هذا؟ يعني تحسي ان لو انه وقعت ذليل هذه الصعوبه ربما انكم تكونوا تقدموا افضل. هي العمل البلدي ولا المركزيه معناها تعتبر هي تجربه جديده للناس الكل تونس كامله، وتجربه باديه بصعوبه مع معناها باش ناخذ بصفه عامه وبعد ندخل لك البلدي. بصفه عامه مثلا يحطوا بلديه ناقصه موارد بشريه وموارد ماديه ماليه معناها اللي باش نجم، هذه صعوبة بالنسبة للبلديات الكل. بالنسبة للبلدية بشلي جرسين البلدات، من أكثر الصعوبات هي شساعة المنطقة والعمادات والقرى. حوالي قديش ساكن تعد؟ هي في ما يقارب 14,000 ساكن. 14,000. أي. ومتباعدي بلدات، عمادات البلدات، جرسين، بن محمد، بشلي، المساعيد، البرغوثية. سألتك سؤال مدام ونقول دخل سيدي هادي معنا بالتليفون هو مشكور، أنا حبيت نسألك اليوم على مستوى معدات كي تولي ثم نقص وإدارة ربما كذا، شنو علاقتكم ببقية المجالس البلدية؟ خلينا نخرج فاصل الساعة يظل لي مدام ونرجع يقول لي زميلي علي الخمسة بالفاصل، علي شاد لي يقول فاصل فضل سعلي نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تو. هاي فاطمة ما قصرتش يظل إنه معنا قائمة بالواجب وزيادة فاطمة تسمي فيها فاطمة. يعطي الصحة فاطمة. هاي. يعطي الصحة راديو نفزاوي. تحية زميلتنا فاطمة جايدة. إنه حبيت نسألك مدام اليوم شنو علاقتك ببقية الإدارات أو ببقية مجالس على الأقل البلدية اللي قريبة منك في مستوى مركز مدينتك بدلي على الأقل هي الأقرب لك أنت لإدارة الداخلية مثلا مندوبية جهوية الفلاحة أيضا لإدارة جهوية للتجهيز بك بدلي يعني الأطراف هذه خاصة يعني على مستوى المعدات توفير المعدات أو في يعني نقول في توفير بعض المستلزمات. مشكور سيلهادي ما حبيتش ومشكور على السؤال زاد هذه فرصة بصراحة باش نشكر فيها الأطراف المتداخلة اللي خدمت معناها القطاعية أو المؤسسات وكل شيء اللي نخدمه مع بعضنا في أي مجال مثلا كما التجهيز كما الولاية كما المعتمدية كما المندوبية الفلاحة لدرجة جهوية للصحة. معناها بصراحة ملي خدمت ملي تنصب المجلس البلدي اللي خدمت معناها نحب نشكرهم أنهم تعاونوا معنا كبلدية شلي جرسي البلدات وما قصروش في حتى دوسية باش نخدموه أن كان الدعم بصراحة ما معناها مشكورين خاصة منهم السيد الوالي بصراحة والولاية بالنسبة لتفعيل المشاريع متاع التنمية المندمجة اللي يتهم المنطقة البلدية المصالح متاع الولاية الكل بالنسبة للمعتمدية بالنسبة للتجهيز كيف خطر كما تعرف احنا اللجنة الفنية أو اللجان الفنية لرخص البناء والتقسيمات مازالت البلدية محتة مربوطين بالتجهيز مشكورين زاد على الدعم متاعهم وخدمتهم والمعاينات نخرجوا مثلا بحكم أن احنا ما عندناش أن المهندس يعيننا وإلا مختص نبعث مرات للتجهيز الفريق متاع التجهيز يخرج ويعيننا ويعطينا الرأي الفني متعاونوا معنا في النقطة دي نشكرهم الكل إن شاء الله ما نسيتش زادة نذكر لدرجة هو للصحة المندوبية الفلاحة مشكورين المؤسسات الكل اللي خدمنا معهم لقيت معهم كل الدعم منظمات منظمات تعاملنا احنا أول خدمة مع منظمة اتحاد شغل خاصة في المناظرات اللي خدمنا معاونونا كعطونا عضو وتفرغ في اللجنة بتاع الانتدابات بالنسبة للمنظمات مثال على سبيل المثال توا نها مثال عندنا الكشافة مثلا عندنا جمعيات مثلا موجودة في كل كما قلتي جمعيات أفاق مثال عديد الجمعيات الموجودة حتى في حملات نظافة نحكو المناهي وتعرفي كان يحكي سيدي هادي ممكن ربما زادة كان تكون البادرة وتقولوا أنتم أصلا حتى تمشوا وتحاولوا معهم الأكيد أن ثم تفع أن تصورني فما تفاعل خاطر سي مهدي جمعة علاش كلمتك أنا سي مهدي جمعة كان هنا قائد جهوي الكشافة بكبلي كان تحدث معنا ويقول إيدينا مفتوحة للناس الكل والأخوية في المجالس البلدية كل بدون استثناء يقول وين ثم حملة نظافة وثم رغبة في حملة نظافة يقول إحنا الأشبال متاعي ويعني منظورية يقول موجودين والناس خاصة منها أي عملنا حملات نظافة خاصة في عند العودة المدرسية والكشافة بصراحة مشكورين زاد عاونونا في الحملات النظافة في الموارد البشرية خاصة منها. بالنسبة للبلدية معنا سؤالك بالنسبة حتى حلي زاد فتحين يدينا المنظمات والإدارات الكل وزاد هم زاد مشكورين في التعامل معنا معنا كبلدية بشل الجرسين البلدات وللدعم متاحهم نبش نعطيك رسائل برقية يعني وكل واحد تختاري له الجملة المناسبة لي نعطيك رسالتك إلى متساكني يعني المناطق أو العمادات والمناطق الراجعة بالنظر لبلدية بشلي جرسي لبلدية شنو هي رسالتك لها؟ الكل يعني كل كل كل مع بعض هاي نحب نحييهم أول حاجة صح ونحب إن شاء الله معناها كان فما تقصير من البلدية معناها هم يكونوا يرعونا لأن بلدية مزاد جديدة إن شاء الله تكبر البلدية تكبر مواردها المادية والبشرية وتشع على المنطقة كاملة ورسالة أخرى نحب نوجه لهم أنهم يكونوا فاعلين في البلدية وخاصة منه في حضورهم في الدورات التمهيدية ومقترحاتهم ومشاغلهم يعني ومرحبا بهم في كل وقت يعني. رسالتك إلى زملاء أعضاء المجلس البلدي حيهم أعضاء المجلس البلدي بصراحة هم زادة تحملوا معايا التعب تحملوا معايا النقد خاصة متاع المواطنين من كل عمادة مثلا في عضو مجلس بلدي يعني هان المواطن ايش عملت لنا ولا حاجة معنا تحملوا بصراحة نحيي فيهم ان شاء الله نزيد نواصلوا ايد واحده ونخدموا مع بعضنا الخمس سنين هذه نوصلوها لبر الامان ورسالتك لسواء كان موظفي او عمال البلديه الراجعين لك بنظر. بالنسبه للرساله الاولى نقدمها للسيد كاتب العام البلديه سي عبد القادر التليلي على العمل اللي قدمه بصراحة البلدية وتجربته الإدارية اللي عاونتنا مع خاصة كبلدية محثة عندها تجربة إدارية وكان يخدم في قسم الحال المدنية في سوق لحد وخدم كاتب عام في بلدية الفوار وبعد جانا احنا محظوظين بصراحة كبلدية محثة أنا نلقوا كاتب عام إداري ملم بال ولد الدومين أي ولد الدومين هذه كانت نقطة إيجابية للبلدية الحمد لله مشكور بصراحة على المجهود اللي صح مشكور على المجهود اللي معناه بذله وخاصة في الفترة اللي ما كانوش قبل ما يجوا الأعوان يعني واضح والأعوان جدد إن شاء الله ربي يوفقهم ويكونوا حريصين على عمل البلد وعلى بلديتهم ويخدموا معناها كأنها رسالتك إلى نهاء عمار ونهاء رسالتك أنت نفسك أنت رئيس بلدي اصبري لا بالعكس والله هي تجربة معنا تجربة صعيبة كبلدية تجربة صعيبة وتجربة خارج اختصاصي معنا وكل شيء أما الحمد لله إن شاء الله نكون وفقت لدرجة ما أني نمشي بالبلدية القدام والخمس سنين دي إن شاء الله ربي يوفقني ووفق المجلس البلدي كامل أن نعملوا لهم حاجة باهية ونركزوا لهم البلدية وتبدأ تنطلق وتكون بلدية قديمة وعندها تجربتها. نعطيك كلمة الختام. تفضل. كلمة حرة. سيل هادي مشكور. راديو نفزاوة و بصراحة دي أنا قلت لك فرصة معنا باش نشكر كل إن شاء الله كل شخص دعم البلدية سواء بالعمل المتاع بالتعامل معاه سواء مواطن أو في الإدارات حتى بالنقد زيادة ما يسالش حتى اليوم قدروا نشكروه لا حتى اليوم قد يفيقنا برش حاجة سالش مش عيب ومقترح ونقد ودعم هذا الكل نعتبره دعم أنا أنه باش يصلح وإلا باش يحسن بالمستوى البلدية مرحبا به ذاك نقد بناء مثلا باش يحسن مرحبا به لا البقية خلينا البقية اللي ماني قلت لك مبكري أنا قلت عليه لوجوا على الشكل ما نلوجوش عليهم ماني قلت لك الشكل يغري عاد هات لي المحتوى ناقشني في المحتوى ناقشني هات اعطيني اليه فهمتني ما عادش نوقفوا في حدود اني انا معناها نلوج لك على كذا هات جي اعطيني انت تصور حلول اعطيني تصور انت حلول. تعال معايا اقعد معايا واعطيني تصور هذا اصل الشيء معناها والبلدية محلولة وما ديها للناس الكل خاصة منهم المواطنين والمجتمع المدني الجمعيات اللي في المنطقة البلدية ماذا بينا يتفاعلوا معنا يحضروا في الدورات التمهيدية يحضروا في يشوفوا مقترحات ويشوفوا تقدم المشاريع نتاعهم إنجازات في كل منطقة إن شاء الله يكون صوتك وصل للسيدة نهى بن عمار رئيس بلدية بشلي جرسي لبلدات على تفضل نعم تفضل نشكر زاد العمد نتاع كل منطقة تحية لهم قاعدين يعاونوا بصراحة ونسيتي واحد تو انت تو شكرتي نسيتي علي الدرمولي يعني تو تغش علي عاد شكرا لعلي على التأمين يعني هذا اللقاء شكرا لك مرة أخرى على تفضلك بكل هذه يعني المعطيات إن شاء الله تكون أكيد عندنا متابعة لأعمال المجلس البلدي نتاعكم في قادم الأيام وين ثم جديد وين ثم صعوبات وين ثم يعني نقاط مضيئة وإن شاء الله تكون كلها نقاط مضيئة في خلال قادم الأيام بالنسبة للسادة المستمعين أيضا في المناطق هذه رو يعني موجود المجال أنكم تبلغوا تساؤلاتكم تبلغوا مشاغلكم وإن شاء الله نكونوا همزة وصل بينكم وما بين الإدارة هذه ومختلف الإدارات على مستوى الجهة نخرج فاصل ما تغيرش الموجة باش يكون معانا وائل لها باش نختار له اسم وائل كافوريا وائل كريدان يعني فنان موهوب جديد صوت قادم من مدينة قبلي باش نكتشفوا هالموهبة هذه بعض لحظات ثم انطلاقا من السادسة إلا عشان دقيقة باش تكون معنا عهود بن عون هذه البطلة ابنة هذه الجهة وابنة مدينة دوس تحديدا اللي شرفت الجهة في محافل سواء كان داخل تونس أو خارجها تحية العهود إن شاء الله باش تكون معنا عبر الهاتف تمنينا تكون معنا موجودة لكن هي بسبب التزاماتها الدراسية موجودة بالعاصمة إن شاء الله كما قلنا باش تكون عندها مصافحة هاتفية معها ما تغيرش الموجة فاصل ثم نعود في عيني يا ستار قلبي ولع نار دان عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سيب واهداني واسمع ده انت سحر عينيك طمع بان قوي في عيني خدت بالي وانت قدامي بنسى روحي واسمي وكلامي هي دي بالظبط احلامي مش حضور واحتار في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون مجددا تحية لكم السادة المستمعين أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة وصلنا لركن مواهب اليوم سعداء باستضافة وجه شاب صغير من مدينة قبلي في إطار يعني تشجيعنا وانفتاحنا على المواهب في كل هذه الربوع الطيبة سعداء باستقبال وائل كريدان شنو أحوالك وائل؟ لاباس لاباس؟ والله لاباس هاي نحليك الحشمة عاد نحبك في فورما هاي شنو أحوالك؟ وائل لو كنت عارف السادة المستمعين أنت من مدينة قبلي؟ أنا من مدينة قبلي وائل كريدان عمري 22 مش تعمل تخدم؟ نخدم صح باه وائل يعني شنو هو التوجه في الغناء وين التوجه الفني معناه اش تغني بالضبط؟ غني شعبي اغاني شعبيه؟ ايه هاي باش تبدانا؟ بدانا اول غنيه غنيتها معناها اللي هي؟ غنيه والموال هو مش ايه مسج هاي تفضل مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا يا مانا مانا مانا ماني يا مانا مانا ماني يا ماني يا مانا مانا مانا مانا مانا ما تظنيش الدنيا بعدك ولا ما تسويش ما تظنش بعد قلبي تان ننزل ولا نبكي عليك دليل في المال تميعة لا يمشي ومشيك بخديعة يلي الغدرة فيك تبيع وليكي فيك ما يلزمنيش انت اللي اخترتي مش انا جي وموت بكينا تمانا انت اللي اخترتي مش انا انت جي وموت بكينا تمانا يانا لا عاد ندور بيك ولا نكلمك خلي الزمان هو يعلمك صح به هاي الثانية أغنية وإلا موال الثانية أغنية موال أغنية تفضل اسمع لحظة وقل نحليك الحشمة شوي يلا هاي امانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه مانه خليتي روحي هيمانه وعيوني تبكي تبكي ذبلانه خليتي روحي ندمانه وعيوني تبكي تبكي ذبلانه يا ربي ودا يا مولانا شذايا شذايا في القلب مخبي يا يا ويل يا غالية يا عزيز علي يا غالية يا عزيز علي يا غالية يا عزيز علي قلبي مغروم بحبك يا بنايا قلبي مغروم بحبك يا بناي مغروم بحبك وانت تظلي بجنبك مغروم بحبك وانت تظلي بجنبك ونحلف بمين منخونك يا بناي ونحلف بمين منخونك يا بناي يا غالية يا عزيز علي يا غالية يا عزيز علي يا غالية يا عزيز علي قلبي مغروم بحبك يا بنية قلبي مغروم بحبك يا بنية نعطيك الغالي وما فارقش خيالك نعطيك الغالي وما نفارقش خيالك ونحلف بمين ما ننساك يا بنية ونحلف بمين ما ننساك يا بناي صحة برافو مازال عندك اي اللي هي يا دنيا دوار تفضل موال نتاعها معنا ميسالش ميسالش مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا يا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا يا بني أنا حساب روحك مالكك الكتاب عندي عليك شهود ومكاتيب على خاطرك يا محمل تتعاب انا ظنيت فيك الخير وانتي مني انا لا عاد ندور بيك ولا نكلمك يا ليل خلي الزمان هو علمك والذوق المر الويل يا بنيا يا ويل يا دنيا دوارة طبعك دون غدارة شلون دنيتنا عز الناس بعتنا يا دنيا يا دوارة يا دنيا يا دوارة يا عيني يا بكايا ننساك الليل هذا غلايا يا عيني يا بكايا ننساك الليل هذا غلايا يا عيني يا بكايا ننساك الليل هذا غلايا يا دنيا يا دوارة يا دنيا يا دوارة يا دنيا كافي هم حرام عليك دمعك مل يا دنيا حب يا دنيا يا دوارة طبعك دون غدارة شلون شلون دنيتنا عز الناس بعتنا يا دنيا يا دوارة يا دنيا يا دوارة صحة ممتاز جدا. هاي تعطينا أغنية أخرى وباش ناخذوا عهود بنعون ومعانا البطلة في التليفون وبعد تحضر لي الدفعة الثانية تو تعطينا أغنية الساعة ولا موال هيك ريثما علي يقع يتصل بعهود بنعون موجودة في تونس. هاي تفضل. ويلا ويلا ويلا ويلا يا يا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا يا ويلا ما غاضني اللي قال كلمة عني ما غاضني اللي قال كلمة عني واللي غاضني تعبي واللي غاضني تعبي اللي معاك كفرة ما نويت فيك الخير الخير الخير وانت مني قولي كيفاش نلقى الخير في الاخرين قولي كيفاش نلقى الخير في الاخرين يا يا يا ويل صح. نكملوا مع اغنية اخرى حتى تولي عهود حاضرة ان شاء الله على التليفون. هاي تفضل. مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا مانا يا بنيه لا ترجعي ولا تندمي دم عني دم خساره لا ترجعي قلبي عليك احكم وزاد اسراره زاد اسراره يانا خاتم ذهب في ديك والله والله خاتم ذهب في ديك ما عرفتي كارة يا مان مان مان مان يا مان مان مان مان مان مان مان مان. شكرا لك يعطيك الصحة ممتاز وائل كريدان. خلينا نشوفوا تليفون كان جاهز صديقي علي باش نحاول نعاودوا الاتصال بعهود نتصلوا بها في يتصل بها زميلي في الكواليس ما تحصلناش ان شاء الله على كل قاع رغم الموعد المسبق اللي خذيناه معها يوم امس وصباحة اليوم ان شاء الله على كل المناخير ان شاء الله يقع الاتصال ويعني نتحصلوا على عهود اللي سعداء ان تكون معنا يعني اليوم كضيفة على الأقل حتى بالتليفون سعينا أنها تكون معنا موجودة هنا لكن بحكم التزاماتها الدراسية موجودة في العاصمة وحتى عندها التزامات زادة رياضية على أساس أنها تتدرب اليوم العشية اليوم يظلي أحس ما تفهمنا معها أن اليوم ما يش بش تتدرب هاي يظلي عهود جاهزة يظلي عهود جاهزة أن ناخذ عهود ثم نعود وإلا حسب إشارة زميلي. طيب على كل عهود حاضرة يقول لي علي عهود عهود ألو. مرحبا عهود شنو أحوالك؟ الحمد لله يا عيشك ربي فضلك يعطيك الصحة يا عهود نورتي يعني الجهة ونورتي تونس أيضا خلينا نقولوها معنا بفم المليان يعطيك الصحة رغم الصعوبات اللي واجهتك في البداية ولكن عهود تمكنت من يعني تجاوز كل الصعوبات وكل العراقيل ومثلت تونس يعني أحسن تمثيل، وأيضا رفعتي راية تونس عاليا، وأيضا رفعتي على الأقل نقول هالجهة هذه صدى هالجهة هذه وصل من خلال يعني معناها نقول الملحمة متاعك البطولية. شكرا ليك عهود، يعطيك الصحة. هاي عهود، عارفين الساعة شكون عهود من عون للسادة المستمعين، خلي يعرفوا عهود وين تقرأ وكيفاش الأغرام هذي برياضة التايكوندو ومسيرتك أيضا. تفضلي عهود. السلام الحاجة عليكم، خاطر تفكرتوا معني عهود، خاطر اسمي ولا يسي شوي في الجهة نتاعي ومعنا حتى مزية يا عهود، هذي أقل ما يمكن، أقل ما يمكن نقوم به تجاهك. عهود بن عون 17 عام، ولد 2003، نقرأ في ميسي سبورتيف نافافريل تونس دوزيام علي سبور. بدايتي كانت مع جمعية الامتياز الرياضي بدوز، بديت بدايتي مع مدرب دولي سعيد التونسي ورقمان بن حامد. غرامي بالتكواندو كان خوي الكبير، كان يترينا وكل شيء. بشوي بشوي دخلت في الدومي. أول بدايتي كنت 3 شهور نترينا، حزني المدرب سعيد التونسي لعبت كومبيتيون وقتها في الحامة وتحصلت على مرتبة أولى. ما مدرب تجديد كش متخرج في رجلي وكل شيء، معناها من البداية بطلة أنت. اي تفضلي. سمك اكتشف معناها المدرب نتاعي اللي نجم نص الحاجه من الاول، كان مؤمن بي معناها وعطاني ثقته الكل. ما كنتش نترين كيما صحابي، اصلا صحابي كانوا يترين 3 6 في الجامعه، كنت نجي مع الجروبات الكل. صح. بدات غرام بشوي او مره كنت احنا باش نهز مدايات في الجنوب، بديت حتى حد نعش نخسر في الجنوب الكل. بعد بديت طموح بطولة تونس، تحصلت عليها توا 3 مرات وتوا لعبت مونديال في 2018 في الحمامات، كان انتمائي مع المنتخب الوطني. عملت ستاج مع منتخب الروسي ومنتخب المغربي 2018، وكانت اخر تجربة لي في بطولة دولية في تركيا. ربحت المقابلة الاولى مع منتخب تركيا النقطة الذهبية، معناها الأولى هي اللي سجل. ثانية مع لعبة دولية مصنفة خامسة في العالم الروسية، روسية بالنقاط، اللي كانت آخر مرة في ستاج مع المنتخب أكبر اللي حضر الأولمبيك وما حرفنيش الحظ هي في من الأول، كانت معروفة نتيجة خاطر الطفلة اللي طاحت لي في معناها البارتي اللي نلعب فيها على البرونزي مع أمريكية مصنفة الأولى في العالم. صحيح، مصنفة الأولى في العالم. أصلاً حتى المقابلات نتاعها الكل خرجتهم كوتكني، أكثر واحدة شدت معاها في البارتي هي يعني معناها نفس كل قد تتفرج فيها البارتي. صح. كنت خارج استجيت أكثر ومعناها محتكة بهم أكثر، كنت نجي نربحها، مش بيعد علي في النبو، كان بالخدمة كمان. هو الأكيد أنه رانا بأسمعني باش ترجع وبحول الله أنك باش تفوزي، مادامك بالعزيمة الفولاذية هذية ومادامك بالإصرار هذية، ورغم كما قلت الصعوبات ورغم البدايات، ولكن منذ البداية كان عندك هدف. عهود، خلنا نسألك بصراحة يعني على مستوى الجهة هنا، خلينا على المستوى الوطني، على المستوى الوطني شنو كيفاش تعاملت وزارة الشباب والرياضة أو جامعة التايكوندو معك معناها في الظروف والمنتخب الوطني من وراها؟ ساعة الجامعة نجم اللومها ونجم اللومهاش، خاطر الجامعة زادة تجي تشوف الميزانية نتاعها، عندها مثال البطل شيما التومي واخدة ميدالية مرتين، ميدالية في بطولة العالم، جيب للوزارة دوسي دوسي عهود بن عون دوسي شيما التومي، شوف شكون أكثر عامل ريزلت باش نبلى أكثر فلوس. معناها تنحي الجامعة الجنب خاطر هي معناها باش تحكي معاك كلام مقنع على الأخر. اما هي بس وصلت معناها اتليت اخر. لا انا شوفي عهود، انا ممكن الجانب المادي نخلوه على جنب، تو نحكي معاك انا في الاحاطه في التشجيع، يعني في توفير كل الظروف الملائمه ليك، يعني هذا الجانب، خلي الجانب الفلوس لا اكيد انه معناها توجي بحول الله. مش بالسهل اللي طفله عمرها طفله بالاخص طفله بين قوسين عمرها 16 عام في قصة 5:30 نتاع الصباح. صح. 6 تخرج من الدار تطلع جوز مدروات وكارو في تونس العاصمة، زاد راني بنت جنوب معناها ماشي متربية في تونس باش نتعلم هذا الكل، نطلع جوز مدروات وكارو غير هذا اللي نمشيه معناها على رجلي في البرد هذا معناها في الشتي وكل شيء، مطر ساعة تشدني في سنين نكمل ماضي ساعة على القراية، صور زاد نمشي على رجلي زاد ناخذ زوز كيران ومترو باش نوصل مترينا في المنزل وترجع بالليل. نكمل من المنزه الستة نتعدى نترينا في الموج سانج عند كوتش بريفي خلصوا في دارنا. يخلصوا في داركم يكون بريفي؟ ليه علي كوتش بريفي عندك خاص باش نحضر بيه بطولة العالم خاطر ايه. لكن تو هذا مسؤولية سامحيني عهود معناها تو الجامعة التونسية والا وزاره الشباب والرياضه وين من كل هذا؟ انت راكي في الاخر ماكش تمثلي في نفسك معناها سامحيني معناها ولا تمثلي في جهه هذه فقط، انت تمثلي ايضا في رايه وطنيه راكي معناها غدوه نشوفوهم كان معناها يجوا بحذاك باش يصوروا ويجوا هالبطولات هذه معناها على اساس ما يجيش هذا هيك تو فهمتني. الله غالب في تونس اخر شيء مع لا ثقي وتاكدي اسمعيني عهود انا نوعدك يا عهود عهود عهود نوعدك من هذا المنبر ان باش يتم تتبع الوضعيه هذه وباش نتصلوا يعني بوزاره الشباب والرياضه والا بالجامعه التونسيه معناها للتايكوندو، لان لا يعقل انه انسان معناها كيفك انت ماشيه لتظاهره عالميه باش تشرفي وباش تمثلي تونس بنظرين جي انك على حسابك الخاص وعلى حساب عائلتك يدفع فلوس مقابل انك تدربي راهو ما يجيش هذا توا بصراحه هذا كلام ما يقبلش العقل. معناها في الاخر كما قلت لك كل واحد يجيب باش يجيب بك الميداليه اللي تروحي بها انت صور بحذاك وينسب الواحد لنا في الاخر راهو صحيح انت اللي باش تاخذي ولكن اللي باش يركبوا على الحدث اكثر من اللي اكثر من اللي تصور. قدام خذيت ياسر وعود والمندوبيه ومن البلديه تدوز منهم الكل انا بش والله بالنسبه للبلديه اسمعي على مستوى الجهه انا نحكي على مستوى الجهه شوفي الجهة انت استنيني عهود انا خلنا نفهم منك حاجه عهود على كل شيء عهود خلنا نفهم منك حاجه انت تمثلي المنتخب الوطني انت ماشيه التظاهره العالميه هذه ولا لا لا لا لا ماشي بمنتخب الوطني هيك ولا مش عمل تو معناها سيليكسيون زاد ثم 20 واحد ثم 20 ألف طفلة تنزيني تنجم تخرج أكثر مني كومبيتيشن تنجم تحضر تنجم تترشك أي لحظة طفلة طالعة من الكادي اللعبة بتاعنا راهي معناها في أي لحظة تخرج لك أي واحدة من أي بلاصة اللي تخدم أكثر هي اللي باش تلعب في المونديال معناها إنسان ولا خايف على بلاصة خاطر ما فماش دعم فما حتى شيء حتى الفيديوهات تجي تشوف روحها باش تخرج من 20 ميزان في الجونيور ما غير السينيور والكادي وجد معني كما نحكي لك راني اكثر من مره الساعه نحن من حكايه الماديات من حكايه القرايه والتلاميذ اللي وقعني من القرايه صار انت طفل اول عنا والعمر 15 عام طفله في تونس ندور وحده من وزاره لوزاره طالعه ماشي جايه على الوزاره يعدوا فيه من وزاره الفيدراسيون المندوبيه على من ورقه لورقه ونكلم المندوب وكلمتهم الكل وكلهم يعطوا وعود ما سمح حتى وعد لحد الان على مستوى الجهه تحكي انت هنا ما هم على مستوى الجهه انا نوعدك بحاجه سمعين كلهم باش يكونوا بحذانا انت تمثلي في جهه وتمثلي في تونس انا نوعدك من هنا هاو السيد مندوب الرياضه سي سامي البكري هاو باش نتصلوا به تو اتصلي بسي سامي البكري تو معناها هاو اسمعيني وخليك معايا بالتليفون خليك معايا بالتليفون سي سامي البكري مندوب الرياضه على المباشر ما عندنا ما نخبو شيء خلي نشوفوا بيتر تفعلنا والله فوجئتوا صراحة بالكلام اللي كذا لو كانك انت ماشية في الاخر تمثلي في جهة وكيف كيف بشوق على الاتصال بالاطراف الكل من الداخل فهمتني خطر في الاخر نشوف الصور متاع عهود والناس الكل تعمل في الجامات وتعمل في الوحدة وفي الاخر عهود معناها اصلا انت الكلام اللي معناها حتى نفسيا حتى نحن من مديت كل شيء حتى نفسيا لا لا لا لا لا معك في كومنتاري تعبيد معناها مازلت رغى في 2020 لا لا لا لا معك عهود خليك معايا عهود ما تعلقيش التليفون نشوف ونسق مع زميلي خليك معايا علي تحصلت على سيسامي موجود نطلب سيسامي البكري مندوب الرياضة خلينا نحطوه كيفاش في الإطار هذايا على عهود وكيفاش بيشتم التنسيق سواء كان على مستوى مندوبية أو على مستوى يعني سلطة الإشراف وبالتنسيق مع الجامعة لابد يعني من تحرك إزاء هذه الوضعية نشوفه في هذه بصراحة يعني ما عندي ما نعلق أنا سمعت كلام معناها إذا كان هذه بطلة معناها وكان هذه ماشي تشرف في جهة وماشي تشرف في بلاد كاملة معناها هذه من المفروض هذه مش إحاطة بركة هذه إحاطة ونسعوا أن هذه غدوة معناها لو كان تلقى عرض البرة معناها من أي فريق معناها أوروبي غدوة الحي تمشي وبعد نسأل ونقولوا شبيه مشي جنس ولا مشي الفريق آخر ولا مشي عمل ولا ما يجيش هكا سعلي تحصلت لو كان موجود الرقم متاعه على كل علي تخليك مش نخرج نعطيك رقم ما عندها ولا التحق بيه نعطيك رقم سي سامي تتصل به ما ثم حتى اشكال شوفوا نعطيك رقم سي سامي على كل عهود تسمعي فيها اه تبقي معايا عهود. ريثما نشوفه سي سامي يعني معاك باش نحطوه في معناها وجه لوجه معاه انت على اساس نشوفه شنو اللي سعلي كان لقيت والا تحصلت على النمرو واضح معاي. خليك معانا عهود به عود نواصل ريثما يعني ان يكون تليفون سي سامي جاهز. عهود به واصلي قلت لك ريثما يكون تليفون سي سامي جاهز به به عود صراحه وقعت اتصال بيك على اساس من احدى الفرق يعني ولا ما نعرفش انا فهمتني حتى على مستوى ثاني او سي سامي حاضر يضلي باي سي سامي حاضر يضلي باي باي سي سامي علي علي قول على عهود عهود بن عون عهود بن عون قول معنا على التليفون او كل شيء في المباشر نسمعه ما عندنا ما نخبو معنا باي هاو سي سامي مشكور كالعادة سي سامي يعطي صحة باش يكون عهود جاهزة باه سي سامي تحياتنا سي سامي البكري سيد مندوب الشباب والرياضة خذناك على الطائر بدون معناها سابق أعلام لكن نعرفوا أنك من لكام من رحابة الصدر وأيضا يعني لكام من الغيرة على هذه الجهة أنك تكون جاهز معنا حتى بدون استئذان. سي سامي معنا في الطرف المقابل وتسمع فينا عهود بن عون هذه البطلة اللي شرفت تونس وشرفت الجهة في المحافل سواء كان يعني الوطنية ولا المحافل الدولية كانت تحكي على ظروف نوعا ما معينة تقول راني معناها تلقيت وعود وعلى أساس أني كل مرة نمشي هي في تونس تقول راني أنا نمشي نتدرب في معناها بصفة في مركز خاص بين ظفرين وتقول عائلتي هي اللي تخلص يعني في معلوم التدريب هذايا معناها اليوم تقول تقول ثماش إمكانية أني نلقى على الأقل شوي إحاطة شوي مساعدة وتقول حتى مشيت للوزارة مشيت للجامعة الجامعة في حد ذاتها تشكو من صعوبات كبيرة تقول الوزارة تهزني للجامعة إلى آخر ذلك. سي سامي معاك عهود هاي تسمع فيها عهود ها معاك سي سامي تفضلي. سلام سي سامي. أنا عهود لباس أنت الحمد لله لباس تفضلي عهود شنو طالبك سي سامي تفضلي نسي من نفس المشكلة اللي حكيت لك عليها من 2018 الشكة من حكاية المبيت والليسي من 2018 المنطبية أنا نجاوب تفضل سي سامي بالنسبة للعهود هي كيف انتقلت الدراسة في تونس اقرب معهد رياضي لقيناه لها هي وهو معهد 9 ابريل اللي تقرا فيه تونس بقينا المعهد ما فيش مبيت فيه تلات في مبيت خاص معناها مره في مبيت خاص مره مع كانت مع زميلتها دخلنا مع الجامعه والاشكاليه باش نقول لك بكل صراحه هي الاشكاليه هذه في الجامعه تاع التونسيه اللي تكون لانه بصراحه عهود هي بطله كان من الواجب عليهم هما انهم يسعوا انها تكون موجوده في المعهد الرياضي في المنزه اسمه معهد رياضي بير كوبرتا اللي فيه النخبه الرياضيه النخبه يقروا هذا اسمها معهد رياضي معناها مش تو تقرا في شعبه رياضه في معهد 9 ابريل المعهد الرياضي هذا مختص في كامل الرياضات يجوا الخير الرياضيين الوطنيين يتابعوا في دراستهم. الإشكالية في المعهد هذا اللي هو تابع وزارة التربية كان في إشكالية في المبيت فيه تهيئة جديدة وزارة التربية تعهدت أنها قبل ما ينتهي سنة الموسم الدراسي 2019-2020 معناها تكون جاهز الأجنحة نتاعها الكل وتكون جاهزة ووقتها نجموا عهود نجم تنقل للمعهد هذا بقينا كما كل المشاريع كل المعطلة في تونس شهدت بعض التعطيلات وما زال الجناح اللي فيه المبيت مش مخصص الجامعة نضحهم هم في الاتفاقية مع الوزارة ومع وزارة التربية عندهم خمسة بلايس عود ما كانش محطوطه معاهم في في الخمسه هذوما. بلايص هذاك علاش قلت لك انا الاشكاليه في الجامعه نتاعهم حتى اتصلنا بهم وقالوا راهم ان شاء الله تنصلحوا الوضعيه وما استجابوش. بالنسبه لنا احنا ما كلمت حتى الاداره العامه للرياضه وتحدث مع المدير العام للرياضه ان في في في كي تفتتح المبيت الجديد باذن الله ان عهود باش يقع معناها نقلتها للمعهد الرياضي بيرتو دي كوبرتا. بالنسبه هنا على جهه في الجهويه نحن كما قلت لك على الجامعه حتى التربصات الوطنيه اللي بيشارك فيها عهود الجامعه تبعث للمندوبيه للجهه اللي هي بنتكم بتشارك في في في تربص. تو هل يعقل هذا سي سامي؟ معناها هي منتخب وطني هذا والله العظيم والله غريب. هذا جاوبناهم وقلنا لهم راه يعقل حتى وصلنا حتى الاداره العامه للرياضه على اساس ان احنا عندنا هيئه نتاع منتخبات عندنا اداره المنتخبات الوطنيه اللي هي الدعم في المنتخبات هذه. الجامعه ككل الجامعات خدت المنحه نتاعها من وزاره الشباب والرياضه على اساس هي تدير الرياضه هذه وهي تلتحق بالتربصات الوطنيه للاعبين نتاعها. مع ذلك احنا ديما بعلاقاتنا الخاصه كلمنا امن الجهه في المركز الورود مش رامي الورود خاطر هو قاعد الوحيد اللي داعم في الرياضه في في في الجهه في كل المستويات ومكنها من منحه خاصه معناها على مجابهه تربص ولا اثنين ان شاء الله. وعدني كذلك في تتحقق عهود ان يكون عندها معناها تظاهره خارجيه باش تمثل الجهه راه يكون في في الموعد. اللي نعدها به ان نسعى من جديد في الاطار الاداره العامه للرياضه لان بصدق الجامعه ما عندها فماش سبل التواصل معها مع الاداره العامه للرياضه باذن الله ندعو ان عهود تدخل للمعهد الرياضي هذايا باش تنحلها على الاقل مشكله المبيت ومشكله التنقل ومشكله الاكل. صحيح هذا قاعد ياثر عليها سلبا في تحضيراتها اللي نحبوها احنا هذه كما وصلوا زوز من جمنا في الرمايه نحبوا عهود حتى هي تمثلنا في 2020 في طوكيو. سي سامي عهود قبل ما يختم سي سامي عهود نعم كنت تسمع في سي سامي؟ ايوه باهي شنو هو تعليقك؟ تعرف نشكر سي سامي على كيفاش بعد قصه معايا لحكاية سي مكي ونشكر سي مكي على المبلغ اللي اعطوه لي باش نشارك فيه في اللعبه بتاع تركي. اما زاده معناها نحب نوضح لها حاجه ان شاء الله توكي باريس 2024 خاطر ما زلت جونيور على 2020 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 2024 احنا المهم تمثلينا في الالعاب الاولمبيه وهذه امنيتنا. سي سامي احنا من ناحيتنا كمنبر راديو نفزاوة معناها هاو باش نقولها على يعني على الهواء مباشره اما العهود هذه ما عندناش ياسر ابطال كيما عهود بصدق عندنا في الرياضات الفرديه احنا قضاءنا في الرياضات الفرديه ان شاء الله حتى الرياضات الجماعيه معناها انا نقول معناها تحقق قفزه اما على الاقل هالبطله هذه يلزم تبنيها ان شاء الله احنا من على الاقل من مكاننا باش نحاولوا معكم انتم معناها كمندوبيه في شخصك يعني وربي يعطيك الوقت الطيب صراحه على تفاعلك هذايا وعلى حرصك مع بقيه النواب ومع حتى سلطه الاشراف ان شاء الله نشوفوا كيفاش نلقوا حل مع بعضنا الناس الكل لهالبطله هذه وحتى السلطه الجهويه ان شاء الله تكون في الاستماع. راب صراحه رانا خافوا نجي نهار بين ظفرين وهالبطله هذه ممكن تقلق هي اصلا من الوضع اللي هذايا فيه وتوخ معناها وترجع للتالي. نعرف ان عهود نقدر فيها حبها للرياضه هذه ورغبتها في مصافحه الابداع والنجاح ولكن زاد لابد حتى احنا زاد الناس الكل تتحمل مسؤوليتها. شكر موصول ليك سي سامي البكري المندوب الجهوي للرياضه على كل يعني على تدخلك وعلى كل ما افدتنا به. عهود سنقدم تحية شكر للناس اللي شجعتني الكل في الاخر بطولة لعبت وديما تشجع فيه. نشكر اللاعبين جدا اللي سلبيا ايجابيا خاطر زوز قاعدين يقووا فيه صح ونشكر عائلتي خاطر امي وخويا الكبير وبايا خاطر تعبين معايا ماديا اخص ماديا ومعنويا على الاخر. نشكر اصحابي العباد الكل ولا راني صحيت بزاف على الاخر. صح عهود بصراحه نعزز على هذه الكلمات اللي قلتها حبك رغم ظروفك ولكن حبك للجهة يعني قاعد والله ساعات الكلمات تهرب مني. شاء الله نوعدك عهود من هذا المنبر تعرفي باش نتبعوه الموضوع وباش نتبعوه مع سلطة الإشراف مع سي سامي كان معنا مشكور هو من ناحيته باش يسعى مع السلطة الجهوية ومع سلطة الإشراف يزيني من بعد أني هاكي جبتي ما كذا وناخذ معك صورة، تعالي نعطي صورة وجايبك في بلاتو غادي وهذه البطلة وهذا السيد رئيس الجامعة والجامعة من وراه مع احتراماتي لهم، المعناها فيما بعد تولي فك المطار يستنوا فيك ومعناها وها وكذا. هذا لا يتتبنى البطل هذايا وتكون معاه ياك الصور، عاد الصور مشي على روح واضح باي عهود وعد أن باش نكون معاك في تواصل إن شاء الله، يعني نوعد كبير أنا باش نرجعوا للموضوع هذا الأسبوع القادم وباش يكون عندنا اتصال مع سلطة الإشراف ونشوفه معناه وحتى مع أبناء الجهة من هنا في إطار دعمك وفي إطار كل توفير كل مقاومة النجاح ليك. عهود بن عون خلي لي كلمة الختام هاي تختمي. نشكركم على أنكم سمعتوني وكنتم معي مرة هذية وديما معناها إذاعة نبزاوة من 2016 استدعتني مع بطلة تونس الكل كنت حاضرة فيه. يعطيك الصحة، هذا أقل ما يمكن أقل، ونعرفك اليوم ضحيتي ما مشيتيش تدربتي اليوم، اتصلت بك أمس ونسقنا وعلى أساس قلنا نص النهار اليوم معناه بالتليفون نسجله، لكن في الآخر أبيتي أني قلت لي ما يسالش نضحي، ضحيتي اليوم ما مشيتيش تدربي. إيه ما ضحيتش تريني نص النهار. يعطيك شوف الانضباط، يعطيك الصحة يا عهود. أوه عهود أنا قلت هذه، قالت لي فاطمة رايك أعطيتها رقم قلت لها اتصلي بها قالت لي رايك كذا. شكرا لك عهود مرة أخرى إن شاء الله موافقة دراسيا رياضيا، يعطيك الصحة نورتي الجهة ونورتي البلاد هذه، تحياتي ليك وإلى اللقاء. عايشك. تسمع في الأبطال وريت يعطيها الصحة وشوف الناس اللي رغم الصعوبات، رغم الصعوبات هذه ولكن مصرة يعطيها الصحة. هاي نواصلوا بقي الوقت معاك، أعطينا يا ليلي عيني يا ليلي عيني يا ليل ليلي ليلي عيني ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل طوعتك يا بنية طوعتك يا بنية خنتي وخليتيني في طريقي ضايع طوعتك يا بنية خنتي خليتيني ضايع في طريقي وطوعت المال والمال ما يدوم يا بنية أمان أمان أمان أمان أمان أمان يمان أمان أمان أمان أمان أمان يمان أمان أمان أمان أمان أمان صح. هاي سمعنا حيدة دي منعرفش شكون الفنان الشعبي اللي تحفظ له مثال وتحب ذا، عندك شو في التوراث؟ في التوراث ما تحفظش؟ راح تفضل اي فنان سمير الوصيف منعرفش انا اي فنان تحس بها فنانين ما نسمعش ياسر الفنانين ما لا تحفظ وحدك لا نحفظ معنا في اغاني تاع فرقه معنا هو تخدم انت مع فرقه ساعات نطلع نزنوم ولا حاجه هيك مع التومي لا لا مع فرقه نجوم النخيل يا هاي تحيه لهم أنا عملنا له مشهار اليوم عملت له مشهار تفضل ايه تحية لهم الناس كل هذول أعضاء الفرقة يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحكاية مش حكاية قلب الخاين سبني في وسط الطريق واللي أصعب من الخيانة لما تيجي من الصدير شكلك قدام الناس لما الدنيا في حالة طول لا تغشاش واللي تبيع صاحبك على واحدة ما تسواش شكلك قدام الناس وانا ندمان اللي بخوك داي اقرب صاحب ليا لما رضيت بعذابي وريلي اشرب يا صاحبي ودعي لي كل شوية تنادى عليا مصيرك هي شكلك شكلنا قدام الناس. صح مشكور. يعني مزت لنا 5 دقائق باش نختموا باغنيه ليك، وانا سعيد مره اخرى يعني باستضافتك، وان شاء الله اكيد باش ترجع معنا في مرات قادمه كل ما كان هنالك جديد. تفضل. يا زهرة يا زهرة شوفي حالي كيف جرى، نتمناك نترجى ترحمني حتى بنظرة، ترحمني حتى بنظرة. يا زهرة يا زهرة شوفي حالي كيف جرى، نتمناك نترجى ترحمني حتى بنظرة، ترحمني حتى بنظرة. شي عجيب شي عجيب زينك حير كل حبيب، شي عجيب شي عجيب زينك حير كل حبيب. هزوني للفين طبيب، هزوني للفين طبيب، لو واحد قال لي تبرى. يا زهرة يا زهرة شوفي حالي كيف جرى، نتمناك نترجى ترحمني حتى بنظرة. قال يموت قال يموت صغير يتبع في الحوت، قلت عليه علي الموت نخطفها من حظ زهرة. يا زهرة يا زهرة شوفي حالي كيف جرى، نتمناك نترجى ترحمني حتى بنظرة، ترحمني حتى بنظرة. يعطيك الصح. عملت فيك زهرة هذه. ها؟ عرفينا طبيب. ها. والشيء ولا قالك فيهم واحد تبرة. يظل طبيبة هي الزهرة طلع. ها؟ وفي الآخر شن؟ بريت ولا؟ آه. هاي كمل معه أغنية أخرى في سيرش. على أسمع على النغمة هذه. ها؟ سمحة هذه. على النغمة الزهرة هيك. قولوا له الغالي روح، قولوا له الغالي روح، قولوا له يروح لما واخواته الغالي روح، قولوا له الغالي روح، قولوا له الغالي روح، قولوا له يروح لما واخواته الغالي روح، يروح لاخواته يروح لما اللي جابته، يزي من الغربة اللي خذا راهو طول في الغيبة الغالي روح. قولوا لا الغالي روح، قولوا لا الغالي روح، قولوا لا يروح لما واخواته الغالي روح. ممتاز جدا. سعيد مرة أخرى باستضافتك وائل كريدان، إن شاء الله تكون بحضانا في المرات القادمة في الحصص القادمة. الحضر جديد والمنبر هذا مفتوح ليك. يعني بصراحة ممتاز، صوت ممتاز، يعني حاجة بركة. نحسك حشام شوي. اي معترف هو. هاني باش نعديك لعلي الدرمولي توي يشوف لك كيفاش. وائل مره اخرى يعطيك الصحه، ان شاء الله موفق، ممتاز الصوت. وقلت لك كما قلت لك موهبه جديره جديره جديره بالتشجيع، وان شاء الله ربي يوفقك في قادم الايام. وكما قلت باش ترجع معنا سيدي المستمعين. هيك نكون وصلنا لنهايه حصه فروم ليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020. إن شاء الله كنا خفاف عليكم، وكما قلت بكري رانا ملاحظاتكم نقبلوها، ورانا نقبل وراه اللي يحب يتقدم يتقدم كان بالملاحظات، وراي صدورنا تتسع للجميع وما عندنا حتى مشكلة. أما بربي نناقشوا المحتوى، سيبوا علينا مشكل، هات لي المحتوى، ما تبقاش تخزر في هذا في هذا وفي هذايا وترى شنو ولا آخر. اسمعني احنا رغم هذا باش نبقوا منفتحين على بعضنا وأهالينا، وأنتم منا ونحن منكم، وراهو عائلة واحدة في الاخر. وبالاخر راهو المنبر من بنكم، واللي يحب يحضر يتفضل مرحبا لابداء رأيه لابداء تصوراته، ونقبله حتى النقد، ما عندنا حتى مشكلة في ذلك. هذا الهادي بوصفة من امام المصلح يقول لكم رفت صديقي على الدرمودي اللي صبر علي وصبر على المشاكساتي، نقول لكم تصبح على خير. ملتقانا غدوة في ضيوف، مع ضيوف جدد في حلقة جديدة من برنامج فروم، فيها المواهب النسوية غدوة، فيها أيضا بلدية، وفيها أيضا جمعيات، وفيها أيضا رياضة. إلى اللقاء.